أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. يا رحمة والأسف رحمة يا رب رحمة. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله الله الله الله. Thank you. وموعظة ولله غيب السماوات

ما يوم بل نعم بل قادرين على Yeah.

وعجلا صلوات ربي وسلامه إن علينا جمعه وقرونا فإذا قرأناه فاستبع قرونا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن نعم.

Oh.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن طفة من مني تمني ولم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فساوي ثم كان علقة فخلق فساوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى حاشا وكلا أن يترك الإنسان سدى نعم أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ألم يكن طفة من مني تمنى ألم يكن طفة من مني يمنى الله الحار الخلاق العظيم مبدع. على أن بقادر على الله على القرآن أأنتم أشد خلقا الله العظيم الفاتح.